حصريا على موقع djkimo.com. قلت مودة بعت مسا زود مساياتك طار المسا عليك وعدة قالوا عليك بس مواصلاتك واحنا علينا كيف والعدة الا فرحة وقت اخواتك فرحة ولاد السد النهاردة مسا وسلام على اي تمام مسا للاصحاب مسا للاقصى انا بحر وزق مش عكبة ومكس مؤدب على اجراء انا من ايدكو نصيحة تفيدكو تدخل انا دينا باحترام شارع البساتين الشاتين واللي لفرحة الدا وأمان من يومي معروف جنتلمان بتاع النهاردة وبتاع زمان يستر رب شبح مع بعض واللي لفرحة الدا وأمان عبدالله سلامة سيته بالحب وصل وعدى في كل مكان مصطفى سلامة هو الطب اخوات عالدنيا وفرسان محمد سامي بطيقة بيقول للدا وأمان هعمل ألبان يا السادة المستمعين العين في العين علشان نقول طلعين عايشين بوسود الوقت لاش بلس عين وعيال ملعين مخا محلول رفعوا الشرطة وضربوا الدورتة واخدوا الكتامين في المحلول من جلال في نبا وطالع فاصل تلفن شارب صايم كلمة ونص يدور ويتس ويسحب سكينة ويقوم قالش عشنا وشفنا زوال البركة شفنا الطفل بيشرب فرقة شفنا الاتفاق وبيزعق وكمان دارت بينهم عركة للقطر حبيبي الخطر صاحة وفطر رمى أرضية عاوز طبح عم الشبح نازل قبله لحتى بمية مش بيقدر يضرب بودر يسحب لمبة ويدفع مية عايز قسم وعايز اسم علشان يتحول عقبية وقف شبل معدي يا بيه وسألوا نفسك تطلع ايه هيقول مش سيقابل خصمي ولا أبقى ولا علم عليه ويقول لك أنا نفسي أتحبس واخد المصلب وأبقى للبيت ما أقول إن أنا عقبة ومحدش يقدر يجي عليه أنا زمان على إما بلعب أما إما السبع طوبات الوقت أنا بيلف وحبال يعملوا جرار يلعبوا جولات ويتحولوا عصابات جيل الفارس صندوق كابا ساب القلم مسك القطر رمكك والجبنه الدمتي وبالكيتامين والجبي مشفطه الى اندريتش حاجه تخد مسحوا قناتي سبونش بوب بنت 12 سنه ورفع حالتها عايشه في قصه حب عشر سنين عامله لنيلوك وعشر سنين متلقب فاجر بقينا بجيل التيك توك كمارون سوزي وحديده ومشاكل ايام بنكر وراشده والواد فطوطه وحسونا الراجل يا عم الكرش قصيده تكون مظبوطه وتنزل عاجل لما نقول يا بعيله السد عين الشمس زميلي تتسد قدمنا خميس جمعه وسبت وادي النهارده يا عم الحال يلا سلام عريس الليله سلامة ليلته جميلة افتح يا زيزو يا نوب كابوسة ولعها يا باب مد خيلة رجع الوحش اللي سوح ما تسوحش اللي خايف فيكو ما يروحش زق عجلك ما تنحش يا كارم وصل الباب لفو بقى من هب ودب سبتها لكو يومين بالحب كله صفة وعب وكب وخالب في مجالي كان فن وضرب للأسف من بعد خرب هعمل لكو قعدة عرب هي الروح انا صعب اروح انا مخزن عمره ما يتضرب من 2010 وشغلنا يلا لسه بيتطلب امها اللي كبر ابوها وامها اللي سمع يلي اسمها بدعتها وانا هلما بيدي لو هتخيبه اتخيب من بيته اجيبه اللي اغلط انا مش هسيبه كل واحد لازم يعرف سيده من التخيلات نحيي الليلة واحلى سلام على دولة ايدكو اولاد السد عيلة تقيلة تسلم ايدكو يا عم بلادكو عبدالله سلامة ومصطفى سلامة الدوام بيقولوا الناس يكفينا وخمسة علينا يكفينا شر عيونكو عيب الشاتين شارع البساتين لو هتسع في رقبة الطين هنا ايدكو السين الشعبية ارض الابطال والاساطير اولاد السد ملوك الارض يعني الرجولة يعني التادية بطيئة بعت الميزة الكبير يا عم كبير عبدالله سلامة ده النساس يتوب سمع شاب وجاهة عبدالله سلامة عريس الليلة الرجولة جوات القاس مصطفى سلامة جنت الزوق مش بيزعل ولا مخلوق مصطفى سلامة اللي لا فرحه يعني اللي نايم يصحى يفوق احنا الاصل احنا الحقيقة خرشيد يا بقلوب يا جريئة الفرحة دي معمولة مخصوص من الباشا محمد سامي بطيئة بيقول فرحة التا وامان اتكو لازم تولع حريقة احمى سلامة يعني الزعيم اللي بنتدلع على حسه احمى سلامة اخونا الكبير واللي يخصنا يا با يخصه مثال الباشا محمود سلامة يعني الرئاسة يعني الزعامة محمود سلامة فارس الرجولة عن رجولته هتسمع ياما اسلام هاشم صاحب صاحبه نوب الارض زميلي بيحبه اسلام هاشم نسى يا بوهيمة خمسة عليه وخمسة على قلبه حازم محمد سامي بطيئة يعني الفارس ابن الفارس وسامي محمد سامي بطيئة المولى لا من عينكم حارس والنسى جاي عن الدنيا بحلال اسمي دخيلة واسمي رجالها ريلة احلامي الدخلوية بيولع اي حتة ينزلها بيولع اي حتة ينزلها